عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. هذا الحديث اشتمل على حكم من الأحكام المتعلقة بالرجل الذي أصابته الجنابة، وفي حكمه المرأة إذا أصابتها الجنابة. ونظرا لذلك اعتنى المصنف رحمه الله بذكره في باب الجنابة. وفي هذا الحديث فوائد وأحكام، وقوله أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الصحيح استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ أي هل يجوز للواحد منا إذا كانت عليه جنابة أن ينام قبل أن يغتسل؟ هذا الحديث في الأصل ورد في الجنابة، ولكن هل يشمل المرأة الحائض والمرأة النفساء والمرأة الجنب؟ إذا كانت المرأة عليها الجنابة فيشملها الحديث، لأنه ورد في من أجنب. وأما إذا كان عليها الحيض أو كان عليها النفاس فللعلماء وجهان. قال بعض العلماء: الحكم يختص بالجنابة، وأما الحيض والنفاس فإنها لا تتوضأ إذا أرادت أن تنام. والسبب في ذلك أن المرأة، أن الجنب إذا توضأ فوضوءه شطر جنابته، كما جاء في الرواية في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن من توضأ قبل أن ينام، من توضأ وهو جنب قبل أن ينام فذلك شطر الجنابة. وقال بعض العلماء: ولأنه يقوي على الغسل، فبعض الناس إذا جاء يتوضأ تشجع على الغسل، فكأنها حكمة شرعية يقصد منها هذا المعنى. قالوا: وأما المرأة الحائض فإن الحيض والنفاس متعلق بها، ولو أصبحت ولو اغتسلت فإنه لا يرتفع حيضها ولا ترتفع عنها حكم النفاس حتى تطهر ويقع غسلها بعد الطهارة. ولذلك قالوا: كونها تتوضأ لا معنى له. وقالوا: الحكم خاص بمن أجنبت وبالرجل إذا أصابته الجنابة. أينام أحدنا وهو جنب؟ أي هل يجوز للرجل إذا أجنب أن ينام؟ قالوا: لأن الرجل إذا أراد أن ينام قد لا يخلو من إصابة أهله، وحينئذ يرد السؤال: هل غسل الجنابة واجب عليه على الفور أو على التراخي؟ فاستفتى عمر رضي الله عنه عن هذه المسألة، ففيه دليل على البحث عن الواجبات، هل هي فورية أو متأخرة تحقيقا لما أمر الله عز وجل. فالغسل من الجنابة لا إشكال في أنه فرض، ولكن هل يجب على كل من أجنب أن يقوم مباشرة ويغتسل، أم أن الأمر فيه سعة؟ قالوا: فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن من أجنب فإنه على سعة أن يؤخر الغسل حتى يقوم إلى صلاته، يتعين عليه فعل الفريضة، فحينئذ يجب عليه أن يغتسل. وحديث أبي هريرة يؤكد هذا المعنى، فإن أبا هريرة لقي النبي صلى الله عليه وسلم في سكك المدينة وهو جنب، وقد أخر غسل الجنابة فلم ينكر عليه. فدل هذان الحديثان على أن فرضية الغسل على التراخي وأنها ليست على الفور. قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليرقد. إذا توضأ، وفي رواية: توضأ واغسل فرجك ثم نم، وفي رواية: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. فقوله توضأ أمر، ولذلك اختلف العلماء في هذا الوضوء من الجنب قبل أن ينام، هل هو واجب عليه ومتعين عليه بحيث يأثم لو نام ولم يتوضأ، أم أنه أفضل وأكمل؟ فلو لم يتوضأ فاته الخير، ولا نقول إنه يأثم، للعلماء قولان. فالجمهور على أنه للندب والاستحباب، والظاهرية على أنه للحتم والإيجاب، وأنه لو أراد أن يرقد ولو ساعة من النهار لا يجوز أن يرقد ولا أن ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة كاملة. واستدل الجمهور بأن الوضوء إنما وجب للقيام إلى الصلاة، كما هو صريح قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. والنوم ليس بصلاة ولا بحكم الصلاة، ثم إن هذا عليه الحدث الأكبر، وهذا الوضوء لا يرفع حدثا عنه. قالوا: فحينئذ يعتبر هذا الوضوء للندب. وقد أكدت السنة هذا المعنى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة. قالوا: فدل هذا الحديث على أن الوضوء إنما يجب ويتعين إذا قام المكلف إلى الصلاة، ويعتبر صارفا للأمر هنا من الوجوب إلى الندب والاستحباب. وقال الظاهرية بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: توضأ، قالوا أمر، وهو يدل على الوجوب. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من صرف هذا الأمر عن ظاهره لورود الأدلة التي ذكروها، والقاعدة أن الأمر للوجوب ما لم يدل الدليل على صرفه عن ظاهره. المسألة الثانية: هذا الوضوء الذي أمر به عليه الصلاة والسلام لا يرفع الحدث، وقال بعض أصحاب الشافعي: يرفع الحدث الأصغر. فالوضوء قبل الجنابة يرفع عندهم الحدث الأصغر، وكأن من أجنب يخير بين أن يقدم الوضوء أو أن يؤخره، ولذلك أكدوه بقوله: إن الوضوء شطر الجنابة. وقال الجمهور: إن هذا الوضوء تعبدي وفيه حكم، منها أن المسلم إذا أراد أن ينام فإن الملائكة تنفر من الخبث وتبتعد عن الأماكن القذرة، فإذا غسل فرجه وتوضأ كان ذلك أقرب للنظافة وأبعد من لعب الشيطان به. وهذا المعنى أكده غير واحد من أهل العلم وشراح الحديث رحمة الله عليهم، لأن الشرع في هديه العام يدل على تفضيل النظافة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. فكأن المقصود الظاهر حصول النظافة للمسلم. وإذا نام وهو ملطخ بالأذى في الفرج وكذلك على غير وضوء ولا طهارة، قالوا إنه يكون أبعد من هذا الخير، فقالوا كأنه للندب والاستحباب على سبيل الفضيلة لا على سبيل العبادة، أي أنه يرفع الحدث الأصغر. وهذا القول أوجه، وبناء على القول الذي يقول إن الوضوء قبل الجنابة وضوء شرعي، فيرد السؤال: لو أنه توضأ هذا الوضوء ثم أحدث بعده، هل ينتقض وضوءه أو لا ينتقض؟ قال الجماهير: إن الوضوء قبل الجنابة لا ينتقض، فلو توضأ ثم مس ذكره أو خرج منه البول أو الغائط أو الريح لم ينتقض هذا الوضوء. واستدلوا لذلك بحديثنا، ففي بعض الروايات: توضأ واغسل فرجك ذكرك ثم نم. فلما قال توضأ واغسل ذكرك جعل غسل الذكر بعد الوضوء، قالوا لأن هذا الوضوء لا ينتقض بالحدث الأصغر. وهي المسألة التي يلغز فيها بعض العلماء فيقولون: وضوء لا ينتقض ببول ولا غائط ولا ريح. فإذا سأل سائل وقال: ما هو الوضوء الذي لا ينتقض بالبول ولا الغائط ولا الريح؟ يقولون: وضوء الجنب. وقد أشار إلى ذلك بعض الفضلاء في لغز هذه المسألة: قل للفقيه وللمفيد ولكل ذي باع مديد، ما قلت في متوضئ لا ينقضون وضوءه مهما تغوط أو يزيد. قالوا: هو وضوء الجنب، فإنه لا ينتقض بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسل ذكرك، فوقع غسل الذكر بعد الوضوء، وقد رد هذا القول بأن قوله عليه الصلاة والسلام توضأ واغسل ذكرك المراد منه الوقوع وليس المراد منه الترتيب، لأن الواو لا تفيد الترتيب في مثل هذا. فقالوا إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع غسله للذكر ثم بعد ذلك وضوءه. قالوا ويغسل فرجه السنة لمن أرى دل هذا الحديث، قالوا دل هذا الحديث على أن السنة لمن أراد أن ينام وعليه الجنابة أن يغسل الفرج ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وقال بعض العلماء بل يكفيه أن يغسل الفرج، وحملوا قوله توضأ ثم نم على أن المراد به الوضوء اللغوي وهو غسل العضو، وهذا مذهب ضعيف. وجماهير العلماء على أنه لا بد من أمرين، غسل الفرج وأن المراد بالوضوء الوضوء الكامل الشرعي، وتؤكده رواية اغسل ذكرك ثم توضأ. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه ثم توضأ، وهو يدل على أنه الهدي الكامل وأنه لا بد من الوضوء الكامل، وأن قوله توضأ ليس المراد به غسل العضو وحده كما نص على ذلك جمهور العلماء رحمة الله عليهم. في هذا الحديث دليل على سماحة الشريعة ويسرها، حيث إن الجنب خفف عنه في أمر الجنابة ولم يطالب بالغسل مباشرة، وهذا لا شك أن فيه رفقا بالناس وتيسيرا عليهم. فلو كان غسل الجنابة يجب على المكلف مباشرة وعلى الفور لحصل في ذلك على الناس مشقة وحصل عليهم بعض الضيق، ولكن الله من رحمته ولطفه وتيسيره على عباده لم يوجب ذلك عليهم على هذا الوجه. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على سعة رحمته وواسع فضله، وهو أهل للكرم سبحانه وتعالى.